إنما الذي يجحد ربوبية الله عز وجل ما حصلتش إلا في فرعون أو من تمذهب بمذهبه من الدهرية. خلاص. وجرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة، ولأجل هذا لا ترى نبيا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى عليه السلام. في كل خطوة يقول أنا خائف، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، حياته كلها خوف، حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة، تعرف أحيانا الملابس تخض لما تلاقي الكابات والحاجات الحمراء واللي هي الذهب والبتاع ده، تبص تلاقيك ايه عمال تعمل كده مش عارف المسارح تمشي على ايه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون فرأى ما يعني هاله من شكل فرعون والجماعة الوزراء والكلام والناس كلها واقفين عشان يتفرجوا على المناظرة دي، فخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في الأثر الإسرائيلي ده قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لا تنظر، قال لموسى وهارون لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب، أي إنسان شجاع ده لشجاعة قلبه، جبان لخفة قلبه، الجوارح إنما هي تبع، إنما هي تبع يعني العضلات والمجانس والكلام ده وكل دي ملاش أي قيمة إذا كان القلب ضعيفا. أنت تشوف مثلا لما يكون واحد واخد مثلا الحزام الأسود في المصارعة، مش ده أعلى حاجة أظن ولا في البني؟ ها؟ وبعدين ده مثلا عنده الابن الوحيد، ابن الوحيد اللي وبيموت فيه ويحبه جدا، لو واحد قال له ابنك مات تبص له واقع من طول. طب ليه واقع من طوله بقى وهو عضلاته والكلام ده؟ القوة في الحقيقة انما هي قوة القلب لا قوة الجوارح والحاجة، ده قوي القلب اعطى من الجوارح، اعطى للجوارح، اذا ضعف القلب اخذ قوة الجوارح. فموسى عليه السلام ناظر، ناظر فرعون مناظرة الشهيرة اللي في مطلع سورة الشعراء، وكان موفقا مسددا بتشديد الله عز وجل إياه في إقامة الحجة على فرعون. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ولما بلغ أشده واستوى، استوى لأن يقف في مواجهة فرعون. عندنا الحال والمال في قصة موسى وفرعون، الحال والمال أيضا في قصة جريج وفي قصة الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي تكلم في المهد كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أوله إيه؟ أول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام ثم جريج. قصة جريج أنتم تعرفونها جميعا. الخلاصة من قصة الجريج ايه؟ ما حاله؟ عابد زاهد متخل عن الناس، هو ده حال الجريج. في الاصل كان رجلا تاجرا كما في مسند امام احمد، فكان يخسر مرة ويكسب مرة، فقال هذه تجارة يعني لا تصلح، انا لا اطلبن تجارة لا تبور، التجارة التي لا تبور اللي بتكسر على طول ما بتكسرش أن يعبد الله عز وجل، أن طلع بره البلد خالص وبنى له صومعة. الصومعة دي كانت عبارة، تعرفين المطر بتاع الرز اللي بيخزنه في الرز، أنا اللي بيعملوه بالطين ده، هو عمل حاجة زي كده، عمل بس الصومعة بتاعته كانت بالدور الثاني، وبعدين ما فيهاش شلم، كان بيطلع بحبل، يطلع بالحبل حد ما يطلع فوق واخد الحبل وراه عشان يضمن ان مفيش مخلوق هيدخل له ولا حد هيوصل له. عشان يفضل يعبد ربنا. فلما كان يصلي ذات يوم وجاءت أمه ونادته وقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، في حديث أبي رافع عند مسلم قال أن أبو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل إيه أم جريج، وهي تنادي عليه تقول يا جريج أجبني يا جريج أجبني، أمي وصلاتي أمي وصلاتي، أي واحد عابد في الدنيا يسأل صلاته على طول لو وزن بين ربه وبين أمه. اختار الصلاة، ثاني يوم شرحه، ثالث يوم شرحه، فدعت عليه قال لي يموت حتى يرى وجوه المياميش، وإذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه. تكلم بنو إسرائيل في منتدياتهم عن إيه جريج، ما أصبره ما أحبده، لإيه إيه الصبر ده كله، قاعد وحابس نفسه بتاع ده الواحد لو قاعد يومين لوحده كده ده يطق من جنابه، إزاي ده قاعد ليه النهار لوحده مثلا ولا حد في دماغه ولا الدنيا في دماغه ولا الكلام ده. فواحدة بغية من بني إسرائيل دي كانت بنت ملك البلد، قالت إن شئتم لأفتننه لكم، قالوا قد شئنا. شوفي شوفي، راحت هناك عند الصومعة، ها قعدت تتعرض لجريج بتاع، فأعرض عنها. جاء راعي غنم يأوي إلى ظل صومعة جريج، أمكنته من نفسها وحملته، وبعدين قالت إيه هنا ابن جريج. استنوا بقى ايه، صبروا على ايه الولية دي لما وضعت، وبعدين ده ابن مين؟ ابن جريج. هاتوا الفوش، كل واحد خد الفاس بتاعته وضاع، هو بيصلي بقى مش واخد باله من الموضوع، ودول عمالين يكسروا في السماء بتاعته من تحت عشان يهدوا على دماغ. سمع بقى اصوات المشاحي والفوش دب دب دب، خرج من الصف. ايه الموضوع ده؟ ايه مالكم؟ انزل يا فاجر يا داعر يا فاسق. سمعوه بقى ايه الاسطوانة المعروفة بتاعت اليهود بني اسرائيل دي، عملت ايه؟ قال له انزل الاول عشان نتفاهم. نزل قاموا مكتفينه من ايديه من ورا، يعني الشغل ده قديم برضه، واخد بالك؟ مش جديد. كتفوه بقى من ورا وديه وبتاعه، وتعالى وانت عملته وخليته وسويته. طبعا لما خدوه على ملك القرية، على اساس بقى ملك القرية هيحاسبه بقى طبعا، مين اللي عمل اللي عامله المهببه دي؟ بنته، بنت ملك القريه هي اللي عملت القصه دي. هو بقى عايز يحاسب مين بقى؟ عايز يحاسب جريج على المساله دي. خلي بالك دايما من الحال. هشوف رجل اولا حاله وتخلى ليطلب عباده ربه، ليه؟ لان كان بيتاجر يكسر مره يكسب مره، قال لك لا انا عايز اكسب على طول، فاعتزل الناس. ده الحال بتاعه، مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاء لا يخطر له على بال. وانت عارف الانسان هي ديتها يضعف مرة، يضعف خمس دقائق، يضعف ثانية واحدة حتى يقع في ارض. عشان كده مفيش حد ابدا يتصور انه بعبادته يستطيع ان يستقيم ويعتصم، ممكن يبتلى وهو عابد. فهذه القصة، قصة أبي موسى الأشعري التي رواها ابن أبي شيبة المصنف وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، إسناده صحيح. لما أبو موسى الأشعري أغشي عليه، فولاده حواليه أبو بردة وعبد الله والجماعة دول، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف وأغمي عليه. لما قالوا له يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فحكى لهم قصة رجل زي جريج كده. لكن شوف كيف زل هذا الرجل، رجل من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنة عابد، وكان بينزل مرة كل سنة، بينزل البلد مرة كل سنة. ففي مرة من المرات التي نزل فيها رأى امرأة جميلة خلبت لبه وخطفت عقله، فكان معها 7 أيام في الفاحشة يعني، ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية. فضل ماشي بقى من هول ما انكشف عنه الغطاء، ازاي عابد 70 سنة كيف يواقع الفاحشة ويوم ينزلوا البلد يعمل كده. فضل بقى ايه ماشي، كل ما يخطو خطوة يسجد سجدة، وبعدين يقوم يخطو خطوة يسجد سجدة، كل ده بعد يكفر عن الذنب العمل. فضل ماشي بقى بالنظام ده كده لحد ما لقى ايه جماعه من المساكين قاعدين كلهم ايه على دكان، على مكان مرتفع كده. كان تعب جدا بقى، شوف بقى ماشي طول ما لا اكل ولا شرب وعمال ياخد خطوه ياخد سجده. فلما لقاهم كده قام رامي نفسه فاسقهم، وكان في واحد راهب بيبعت للجماعة ال 12 دول، كان 12 غلبان مسكين يعني، يبعت لهم 12 غيث في اليوم. فأصبح الجماعة دول أصبحوا كام؟ 13. هو الراجل كان عادة بيجي للغيثة يرميله كده ايه؟ 1 2 3 4 لحد 12. فده قام رامي نفسه في وسطهم. فلما رمى الأرغيثة فاضل آخر واحد ايه؟ من غير رغيف. فقال له فين الرغيف بتاعي؟ قال له ما انا لم اكن كشيئا. قال له لا انا ما خدتش رغيف. ساله حد خد رغيفين؟ طبعا ما خطرش بالي يعد الروس، لان مش متوقع العمليه دي، واخد ايه على المساله دي على طول. لا ما فيش حد خد رغيفين. قال له انا ما خدتش. فحلف ايه عليه بالله ما هم اديله اي حاجه النهارده. الراجل اللي هو الراهب ده سمع الحوار وعرف ان هو خد رغيف الراجل اللي بياخده كل يوم، امر بهوده. ثم مات من ليلته. فوزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال. ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. عشان كده ابو موسى الأشعري كان بيقول لأبنائي يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وده بقى مما يدل على ان العبد قد ينجو بأهون شيء. فالعاقل لا يحتقر شيئا من عمله ابدا. ممكن الشيء اللي انت بتعمله كده عفوا يعني بدون ما تجمع قلبك والكلام ده يكون ابرك من كثير من عملك الذي تعتد به. لذي مثلا لا يعلم حقيقة اوزان العباد الا الله سبحانه وتعالى. قد يعتد الانسان بالعمل ثم يفشل. تعرف مع بعد الشقة يعني، تعرف الطالب اللي يقول لك في الامتحان لما يسقط في مادة يقول لك انا مجاوب كويس جدا جدا فيها ومذاكرها جدا، الدكتور ظلمني. ولما تيجي علشان تصحح الورقة بتاعته مثلا ويرفع قضية عشان تصحح الورقة يلاقي ان هو غلطان، فضل يحوم حوالين السؤال وما جاوبش على السؤال، وهو بيعتقد في حقيقة نفسه انه اجاب اجابة قاطعة يستحق بها الدرجة. فإذا الإنسان لا يحتقر شيئا من عمله. فعارفين قصة المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقط؟ أنا لو قلت لك كده بميزان الأعمال يعني والنصوص، امرأة زنت 50 مرة وسقت كلاب الأرض، إيه رأيك؟ زنت 500 مرة وسقت كلاب الأرض، ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا 500 مرة مثلا؟ أو زنا 20 سنة؟ أنت قدام النصوص اللي قدامك ديت ما تعرفش تقولها. ومع ذلك أدى عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب شقته، والمرأة اللي دخلت النار في إيه؟ في هرة حبشتها. لا هي تركتها تعيش ولا أطعمتها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. يبقى إذا لا تحتسب أي شيء يقربك من الله عز وجل. فيبقى الإنسان ممكن يبقى عابد وزاهد وكويس ويقع. فاحذر، خلي بالك يعني، لا ترتكن إلى عملك، ولكن دائما ترتكن إلى فضل الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يبلغك. أجري هذه الحالة عابد زاهد أهو اتهم. ده وقع الراهب الاولاني، الراجل الاولاني وقع وزنى 7 ليال، جريج لم يفعلها، انما بسبب معصيه فعلها عوقب. وانا عايز برضه اقول لك ان احيانا انت تقدم الاحسان الى انسان فيسيء اليه، يصعب عليك جدا، كيف احسنت اليه واساء؟ لا، اعلم ان هذا الذي اصابك انما هو بذنب اخر، هو بذنب اخر، مش لازم انت تكون انت عملت الذنب كهذا الانسان، لا انت عملت الذنب بانسان اخر. بس عشان تبقى المراره مضاعفه ياتيك السوء ممن احسنت اليه. انت عارف مراره الجحود لا تعدلها مراره. هي تحسن وتحسن وتحسن ويساء اليك. يشوف دعوه امه هي اللي عملت في كده. راح بقى جريج كما تعلمون وراح لملك القرية: ويحك يا جريج، كنا نراك عبدنا حتى أحبلت المرأة. قال لهم ائتوني بوضوء. بوضوء جابوا له ماية وضوء، توضأ، هاتوا لي الولد، صلى ركعتين الأول، وبعدين أيد الغلام، جابوا له الغلام فزغده بأصبعه كده، نقشه في أصبعه، فقال: يا غلام من أبوك؟ قال: الراعي. طبعا هذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم. وإزاي هو جريج لما عمل القصة دي كان يعلم أن الولد سينطق؟ أنا ما أظن، لكن صدق رجائه في الله هو الذي جعله يفعل هذا. لأن لم تجر العادة أن ينطق ابن يوم. فطبعا اعتذر: يا جريج، نبني لك صومعتك لبنة من فضة لبنة من ذهب. قال: أعيدوها طينا كما كان. كيف كان حاله؟ مخضوح، والمومسات على قوارع طرق يتفرجوا عليه، وصبيحة بجلاجل. لولا أن تداركته رحمة الله عز وجل كيف كان مآله؟ ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم اللي وقع. شوف مسألة الحال والمآل. القصة الثالثة عشان نقف بقى على ركني الحال والمآل بقى، الواحد كيف يستفيد منهما. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيمة. رجل من الكبراء الوجهاء زمان، كان ممكن يبقى راكب فرس وقدامه شوية حمير وراه شوية حمير على حسب الزمان. ها، ما لباها كده، لباها كانت عايزة كده. انت عارف الخيل، الخيل واعظم انواع اللي هو الخيل المتعجل، ولا ترى شيئا فيه من الكبر من الحيوانات الا في الخيل، هو ده اللي فيه الكبر. انما اي حيوان ثاني ما عندوش القصه دي. عشان كده الخيل هو اللي بينفع في القتال، القتال يعني. شوف ابو دجانة لما اخذ السيف وعاد يخطر به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه مشية يبغضها الله الا في هذا، يعني في الحرب، يعني مشية الكبر والعجرفة والكلام ده. فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي اعلمه في حدود علمي يعني اللي فيه كبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل والبطر في اهل الكبر، والبطر في اهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الغنم كده مسكينة ومدلدلة ودانها وماشية في حالها كده، هو وبتاع غلبانة على الآخر. إنما الخيل لا، الخيل لا. عشان كده تبص طيب اللي يركب خيل تحس إنه هينفجر من كده، زي وده يشبه السيارات الإيه؟ الفارهة اليومين دول كده، وفي واحد راكب سيارة 800,000 وراكب سيارة مليون والكلام ده، وهو نازل من الشيارة او راكبها تحس انه لابس الفلوس، مش قادر يعني حتى ينزل بالسيارة يصدره ام نافش قدامه لوحده كده. ها، وغلابة لو يعرفوا القصة دي، يعني لما يقف بالسيارة قدام واحد فكهان ولا حاجة هيلبوا اللبة المحترمة وهياخد منه كيلو الموز، ياخد منه 12 جنيه ويقول له: بس يا بيه 12 جنيه عشان خاطرك بس يا بيه. طب يمكن السيارة بعيد ويقول ينزل على رجليك، ها، عشان مفيش حد يبتزك يعني. فهذا الجبار اللي له شارة، شارة يعني قبها وعظمة والكلام. فالأم بترضع ابنها فلقت كده كعادة الآباء والأمهات أنهم يتمنوا الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم. يعني الأب ما يحبش حد يطلع فوق إلا ابنه، لما ابنه يطلع فوق يبقى مبسوط وسعيد كويس. ليه؟ لأن الابن امتداد طبيعي للأب وفخر للأب. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنزع فمه من ثديها، خلي بالك ده لسه بيرضع، نزع فمه من ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمصه. قال ابو هريره: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي. ثم مروا بفتاه تضرب ويقولون لها: سرقت زنيتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل.

من عباده ويقدر. شوف العوام يقول لك وي كأن الله، كأن الله، يعني برضه العملية عنده مش ايه، يعني عنده مش أكيدة. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. أشوف يعني هذا العامي عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد. عشان كده بنقول لكل الإخوة أو كل المتابعين دعوة الإصلاح في الدنيا، لا تعتمدوا على العوام خالص. المتغطى للعوام عريان، يسيبوك في أحلك اللحظات، هم وراك صحيح، انت عمال تتكلم وبتاع، انت اللي هتروح في داهية مش مشكلة، المهم انك كده بتفش غلهم. يعني لما يطلع واحد بقى ينتقد ويقعد يتكلم ويجيب ويصرخ وبتاع، كل يقول جدع، والله جدع، ها راجل شجاع فعلا، هو ده اللي بيقول كلمة الحق. هو يروح في داهية، هو عمل ايه معاك؟ فش غلك صحيح، بس هو اللي يدفع. عشان كده اهل الاصلاح ينبغي الا ينظروا ابدا الى نصر واحد من العوام. احمد بن حنبل رحمه الله لما حصلت فتنه خلق القران، مين اللي كان جنب احمد؟ ولا واحد. طب العوام اللي هم كانوا يعني بالالوف المؤلفه بالمحابر والاوراق وعارفين حشمه احمد وان احمد على الحق والكلام ده، مالهمش دعوه. انا قرات حكايه ان الجماعه في مرو لما عازوا لحمه وكده عملوا يعني زي ايه مظاهره او احتجاج او تجمهر عند قصر المأمون. ايه الجماعه دول عايزين ايه؟ قالوا عايزين لحمه، فبعت بغداد جاب لحمه. خلاص؟ وانتهت الحدوته. طب الجماعه اللي تجمهروا دول عشان اللحمه والكلام ده، لما حصل بقى فتنه خلق القران والكلام ده، من الذي ثبت؟ اهل العلم وخذلهم الجماهير الا من الدعاء، يدعي له صحيح والكلام ده، انك ما تقدرش تقف جنبه ابدا. بل لما الامام احمد رحمه الله ناظره المعتصم واحمد بن ابي داود وكانت مناظره علنيه، قال لك الاف المحابر واقفين بالقلم والورق عشان يشوفوا احمد بن حنبل هيقول ايه عشان يكتبوه، لكن مفيش حد من العام يقدر يقف ضد سلطان الدوله خالص. يبقى اي بني ادم متقدم للاصلاح يعتبر نفسه فردا لا يعتمد الا على ربه، لا ناس هينفعوه ولا مظاهرات هتنفعه، يا رب يقوموا لكل واحد معاه مدفع رشاش ولا هيعملوا له حاجه. فالعوام ليس لهم مذهب الا مصلحتهم بس، اهو دي العوام هم. لسه بيقولوا قارون لما قارون خسب الارض قال لك الحمد لله ان احنا مش مع قارون خلاص. فشوف ادي حال قارون، الابهه والعز والمجد والدنيا كلها بتبوس على ايده ويتزلفوا له الكلام ده، كيف كان مآله؟ خسف الله عز وجل به الارض. اذا المؤمن حتى يتجاوز مراره الحال لابد من ايمان يثبته وعلم يبصره. العلم ده هو العلم بتجارب الامم، الكلام اللي احنا ذكرناه في اول مره، تجارب الامم اللي هي قصص الانبياء الماضيين. تفتح القران تقرا قصص الانبياء الماضيين تجد ان الانبياء كانوا على اسوأ حال مع قومهم، ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي الى اخر مدى فيدعو على قومه فيستأثر الله عز وجل شأفتهم ويقر عينه بهلاكهم. يعني ما من نبي إلا رأى هلاك قومه بعينيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك أمته، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى الأمة دي هي الأمة اللي هي لم يهلكها الله عز وجل في حياة نبيها، ودي بشارة خير، لكن ما من أمة إلا هلكت في حياة نبيها. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه؟ هو بيتكلم عن البصيرة، والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مواربة. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان الانسان عارف نفسه كويس، حتى لو اظهر من العذر ما اقنع به الناس هو عارف الحقيقة. يعني هو من جوه عارف اذا كان هو مخادع ولا لا، صح قام عشان يترافع ويبين انه بريء، او يبين ان موكله بريء وهو عارف ان موكله قتله قتله وهو اللي قتله، ويمكن هما دافنين سوا هما الاثنين، ويطلع لانه عارف ازاي بيوظف الادله وعايز ازاي بيحط المقدمه والنتائج والمش عارفين الكلام ده، ويطلع منها زي الشرف العجيب. كل انسان يعلم في حقيقه نفسه من هو، حتى لو القى معاذيره او جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس بهذا العذر. فالبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته. فابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني أنه لا يخلو أن تكون عصيت الله عز وجل أو أطعته، أين لذة معصيتك وأين تعب راحتك؟ هذا ذهب كل بما فيه، فليس الذنوب إذا تخلت خلتي، يعني ليتها إذا انتهت لذتها ارتاحت النفس، لكن الأمر ليس كذلك. وأزيدك في هذا بيانا، مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحشرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. يعني هو يقول ابن الجوزي وله في المعنى الثلاث سطور ده خاطرة كاملة، يقول يعني هب أن ملك الموت جاء ليقبض روحك فاستمهلته يوما أو شهرا أو سنة فأمهل، هل إذا رجعت وقد عاينت، هل إذا رجعت إلى حياتك كنت جادا على مستوى فزعك اللي أنت كنت خايف منه، ولا سترجع إلى غفلتك؟ وابن الجوزي هنا يقول مثل ساعة الموت وأنت ترى ملائكة الله عز وجل وما فيش رجعة. لو قيل لك ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع، فأنت الآن عايش فجد. ده كلام ابن الجوزي. يقول أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه، أي أن المسائل بخواتيمها، وده في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. أهو ده برضو المآل، الحال والمآل أهو، يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. طبعا في حديث سهل بن سعد يقول إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، عشان المسألة دي ممكن تعمل مشكلة للمجتمع. طب إزاي يعمل الزمن الطويل؟ خليها يعيش 60 سنة، يعمل 55 سنة أو 59 سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار، يدخل النار؟ طب ال 59 سنة دول خلاص طلع منهم 15 سنة لحد ما يبلغ يعني ويجري عليه قلم التكليف. العمر الطويل ده هو كله راح فين؟ قال لك فيما يظهر للناس، كان مرائيا لم يكن مخلصا في عمل، اي صلاة يصليها اي عمل بيعمله اي نفقة بينفقه اي حج بيروحه، الكلام ده فيما يظهر للناس. خلاص إلى الذين كان يعمل لهم اعطوه الاجر من الثناء والجوائز بيجي له خد جايزة نوبل، خد جايزة الدولة التقديرية، خد جايزة مش عارف ايه، خد جايزة ايه، عملوا له مؤتمرات قعدوا يسقفوا له وعملوا فيه الاشعار والفوا فيه الكتب، والجماعة بتوع المذيعين جم عملوا معاه تراجم وبتاع والكلام ده، والدنيا كلها بتتكلم عنه، تفتح صفحات الجرنان كل يوم تلاقي صورته لحد ما خلاص كرعت من كتر ما انت بتشوفه. كل ده ايه؟ ده كله ما ده كله ده من الجزاء. الجزاء انت كنت بتعمل كده خدت كده وزياده، خلاص. لكن والاخره عند ربك للمتقين كما قال الله عز وجل. يبقى ده برضه ايه الحال والمال. فهو بيقول ان الامر بعواقبه. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث ده قال انما الاعمال بالخواتيم. بالخواتيم، واحد صام لحد قبل اذان المغرب بدقيقه وشرب، خلاص اليوم كله راح عليه. واحد صلى قبل ان يسلم احدث، خلاص الصلاه كلها راحت عليه. فهي دي بالضبط اختها، يعني يعمل الزمن الطويل بيعمل اهل النار او بيعمل اهل الجنه، حتى اذا كان بينه وبين ما قد يضرع عمل بعمل اهل النار او عمل بعمل اهل الجنه. انما الاعمال بالخواتيم. فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحش فتندم. نعوذ بالله وإياكم من الندم ومن التفريط. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.